بسم الله الرحمن الرحيم. المقاصد السنية في الأحاديث الإلهية، كتاب لعلي بن بلبان المقدسي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو القاسم علي بن بلبان المقدسي الناصري الكركي هو من علماء القرن السابع للهجرة، حيث ولد سنة 612 وتوفي سنة 84 و600 هجرية، أي عاش قرابة 72 سنة أمضاها بين القدس والناصرة والكرك وبغداد والقاهرة ودمشق التي كان له فيها شيوخ وتلاميذ ومشاركات علمية، حيث كان يجلس للتحديث في المسجد الأموي بدمشق بالإضافة إلى وظيفة الإشراف عليه، وقد كانت له حلقات درس وحديث في غيره أيضا. وكتاب المقاصد السنية في الأحاديث الإلهية هو واحد من مؤلفات ابن بلبان، وقد كان هذا الكتاب مخطوطة عثر عليها الدكتور محمد العيد الخطراوي ومحي الدين مستو، ثم عثرا على نسخ أخرى، فتمكنا بعد ذلك من تحقيق هذا الكتاب من مجموعة هذه النسخ، إضافة إلى تخريج الأحاديث النبوية والتعليق العلمي عليها. فأنت واجد في حواشي الكتاب ترجمة للأعلام وشرحا للألفاظ الغريبة تحت عنوان غريب الحديث، وتوجيهات مستفادة من الأحاديث الصحيحة الواردة في الكتاب، لأن الكتاب كما أشار المحقق فيه الأحاديث الصحيحة والحسنة والضعيفة الواهية والمنكرة. وقد أراد ابن بلبان في كتابه المقاصد السنية في الأحاديث الإلهية جمع الأحاديث القدسية التي رواها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل والمتناثرة في كتب الحديث النبوي. فأنت كثيرا ما تصادف في دواوين السنة حديثا مبدوءا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أو يقول الله تعالى أو أوحي إلي، وهذه هي الأحاديث القدسية، وهي تتميز بهذه التسمية عن الأحاديث النبوية الأخرى والنسبة التي تلازم هذه الأحاديث، حيث نقول الأحاديث القدسية هي نسبة إلى القدس أو القدس، والتقديس هو التطهير والتنزيه. وسواء سميت هذه الأحاديث والأحاديث القدسية أو الربانية أو الإلهية فهو اسم واحد، وهي تلك الأحاديث التي يرويها الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى بالوحي أو بالإلهام أو بالمنام أو بواسطة جبريل عليه السلام، وهي لا تختلف عن الأحاديث النبوية الأخرى إلا بهذه الإضافة، ولفظها من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يفردها أئمة الحديث وأصحاب السنن بالتأليف، بل ذكروها مع غيرها من الأحاديث النبوية. وهنا يرد تساؤل عن الفروق بين الأحاديث القدسية أو الإلهية والقرآن الكريم، وقد أجاب علماء الإسلام وأهل الحديث عن هذه الفروق فقالوا إن القرآن الكريم هو كلام الله القديم المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المتحدى بآياته، ولا كذلك الأحاديث القدسية. ثانيا، القرآن الكريم كله نزل بواسطة جبريل عليه السلام، بينما الأحاديث القدسية تكون تارة بواسطة جبريل وتارة أخرى تكون بالإلهام والمنام. ثالثا، القرآن الكريم لفظه من الله تبارك وتعالى، بينما الأحاديث القدسية معناها من الله ولفظها من الرسول عليه الصلاة والسلام. رابعا، القرآن الكريم منقول نقلا متواترا قطعيا، بينما نقلت الأحاديث القدسية عن طريق الأحد. خامسا، عدم صحة الصلاة بقراءة الأحاديث القدسية، وعدم حرمة لمسها وقراءتها للجنب والحائض. أما المنهج الذي سار عليه ابن بلبان في كتابه هذا فهو تقسيمه للكتاب إلى 10 أجزاء، وكل جزء يحتوي على 10 أحاديث قدسية، ويبدو أن تقسيمه هذا كان لغرض تنظيمي فقط، لأنه ليس هناك ترابط موضوعي بين الأحاديث. ثم هو بعد أن يذكر 10 أحاديث قدسية يسرد حكايات وعظية تشد القارئة وتدفعه لمتابعة القراءة لقراءة 10 أحاديث أخرى وهكذا. وبعد ذلك يتحفك ابن بلبان ببعض أشعار في الزهد والرقائق التي جمعها من مؤلفات السابقين، وقد ختم الكتاب بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، أتبعها ببعض فضائل الخلفاء الأربعة والعشرة المبشرين بالجنة، وأنهى الكتاب بقصيدة بائية طويلة في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأرى أنه من المناسب أن أذكر هنا نموذجا يوضح منهج المؤلف ابن بلبان وجهد المحقق، وهو جهد مشكور مأجور بإذن الله. فمن هذه الأحاديث القدسية ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. هذا الحديث القدسي رواه البخاري في كتاب التوحيد، ورواه مسلم في كتاب الإيمان. ثم تأتي التوجيهات المستفادة التي التزم المحققان بعرضها في حاشية الكتاب. فمن هذه التوجيهات المتعلقة بهذا الحديث القدسي أنه من تمام فضل الله تبارك وتعالى على عباده ورحمته بهم أن هيئ لهم أبواب الكسب الأخروي، ورغبهم في الإنابة إليه والرجوع إلى رحابه، فجعل لهم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وجازاهم على السيئة بمثلها. وفي هذا رعاية للخالق الكريم للضعف البشري في الإنسان، وتربية لملكاته على فعل الخير، وتوجيه رحيم له إلى ولوج باب التجارة التي تنجيه من العذاب وتدخله الجنة. ومن التوجيهات المستفادة كذلك أن الهواجس الخيرة أو السيئة تكون أولا مجرد خواطر في نفس الإنسان وذهنه، ثم تنتقل بعد ذلك إلى مرحلة العزم على فعل الخير أو الشر وتوطين النفس عليه، وهي لا تسجل عليه بمجرد هذا التوطين، فإن كانت حسنة وفعلها صاحبها ضعف له الأجر، وإن كانت سيئة وتركها استحضارا لخشية الله تبارك وتعالى والخوف منه كان ذلك كفارة وإنابة صالحة فتكتب له حسنة. ولا شك أن مرحلة التوطين هذه موقف بين العبد وربه، ولا يمكن لأحد أن يطلع عليه، ولا تطوله يد القوانين والسلطة، ولكن الله تعالى يريد من عباده أن يتطهروا من كل شر ويكونوا صالحين في السر والعلانية في الوقت نفسه، يفتح لهم باب الإنابة منه ويعدهم بتكفيره وغفرانه، وجعل الكف عن الانتقال إلى المرحلة العملية وممارسة المعصية لأجل الله تعالى بابا لتحصيل الحسنات. وهذا من أعظم أساليب التربية النفسية الإلهية لعباده المؤمنين ولترشيدهم وتعويدهم على الخير. ومن هذه الأحاديث القدسية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: أنا عند ظني عبدي بي. ومن الأحاديث القدسية كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. وعلى ضوء هذا المنهج تتسلسل أجزاء كتاب المقاصد السنية في الأحاديث الإلهية لأبي القاسم علي بن بلبان المقدسي الناصري الكركي. إن الطابع العام لهذه الأحاديث القدسية أنها موجهة للوجدان ولترقيق القلب وتهذيب الروح، ثم هي تعمل على إيقاظ مشاعر الخير في الإنسان وتحريك بواعث الاستقامة والصلاح وتنمية الرقابة الذاتية بالترغيب والترهيب معا. وهذا مطلب من مطالب التوجيه النبوي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.